ويقول: كذلك أحسن الله إليكم، في شبابي كنت لا أصوم إلا قليلا من الأيام في رمضان، وكنت كذلك لا أصلي إلا في بعض الأحيان، وقد تكرر معي هذا الفعل في رمضانات عدة لا أذكر عددها بالضبط ولا أتذكر الأيام التي أفطرتها، ثم من الله علي بالتوبة والحمد لله، وأصبحت الآن مواظبا على الصلاة والصيام، فهل علي شيء فيما مضى؟ أرجو من الله أن تكون التوبة ماحية لذلك كله، فأكثر من العمل الصالح. نعم.